لوح على أمه الكرز بكير وصاروا يجوا لعنا هالعصافير عنقود يا أشقر يا غزل الشمس شكلك حلي ولازم لك نواطير يم الزنار والخصر الحيل ومايل والورد زرار والقمر على الجدايل يم الزنار والخصر الحيل ومايل والورد زرار والقمر على الجدايل يم الزنار والخصر الحيل ومايل والورد زرار والقمر على الجدايل يم الزنار والخصر الحيل ومايل والورد زرار والقمر على الجدايل يم الفصلان سلم ايدين اصحابه زهرة نيسان مزروعة فوق الجبل يم الفصلان سلم ايدين اصحابه زهرة نيسان مزروعة فوق الجاب واللي عشقان داير يسأل أحبابه قالوا الجيران لكن هو مش قايل يم الزنار والقصر الحيل ومايل والورد زرار والقمر على الجدايل يم الإيدين بالقاسة ورمي الهي من وين الوين انت مرقت سألت علي يم الإيدين قاسى ورمي الهي من وين الوين انت مرقت سألت علي صاير ما باين عينيك وبنى عيني غمزي واثنين وتقولي ما بيساي يم الزنار والقصر الحيل ومايل والورد زرار والقمر عالجدايل يا بدر الدم حشتهكي عن اوصافة دوبني الهم من يوم القلبي شافة يا بدر الدم عن أوصافها دوب للهم من يوم القلب شافة ولما بتهم تحكي من رأس شفافة على ون التم يا دلي وعالقصاية يم الزنار والقصر الحيل ومايل